أقيمت حفلة منح مكافآت الحزب والدولة للكوادر والقادة والبناة وأفراد فرقة الصدام والذين اجترحوا المآثر العملية في بناء محطة بيكتوسان الكهربائية الشعبية البترول رقم 3. شارك فيها تشيريون هي نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري وتون يونغ نام الأمين الأول للجنة المركزية لاتحاد الشباب والكوادر والقادة والبناة وأفراد فرقة الصدام الذين اجترحوا المآثر العملية في بناء المحطة الكهربائية. تليت فيها مراسيم حية رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. منح تون يونغ نام وغيره من 13 شخصا لقب بطل الأمل لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مع الميدالية الذهبية المترقة والمنجل ووسام العلم الوطني من الدرجة الأولى. كما منح كثير من الكوادر والقادة والبناة وأفراد فرقة الصدام ساعات تحمل الاسم الكريم للزعيم العظيم كيم إل سونغ وشهادات الشرف باسم المارشال المحترم كيم جونغ أون وجائزة كيم إل سونغ المشرفة للشباب وجائزة كيم جونغ إل المشرفة للشباب والألقاب الفخرية والأوسمة والميداليات.